الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال الزمخشري: المعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالا لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة، كل الطعام كان حلالا قبل أن تنزل التوراة وقبل تحريم ما حرم عليهم منها لظلمهم وبغيهم، لأن كما تعلمون سبق أن تكلمنا بالتفصيل على هذا، وذلك في بحث ختم النبوة حينما ناقشنا مؤهلات الرسالة المحمدية لأن تكون خاتمة الرسالة السماوية. تحت هذه المؤهلات أن الشرائع السابقة إنما نزلت إلى أناس معينين لقوم مخصوصين، بل نزل بعضها عقوبة لبعض الأمم الظالمة كمن إسرائيل، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وغير ذلك من الآيات. فكان من أوجه معاقبة هذه الأمم الظالمة تحريم بعض الطيبات ووضع الآثار والأغلال عليهم، فجاءت هذه الشريعة المحمدية القاتمة يعني رافعة لهذه الآثار والأغلال وشاملة للناس في كل زمان ومكان. حرم على اليهود أشياء لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شيء قبل ذلك إلا شيء واحد فقط، غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه فتابعوه على تحريمه. واختلف العلماء أو المفسرون في المقصود من هذا النهي حرمه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قيل إنه لحوم الإبل وألبانها. وهذا روى الإمام أحمد والترمذي في قصة، وقال حسن الماري، وروي أيضا عن ابن عباس وغيره أنه العروق، أنه العروق، قالوا كان يعتريه الكنة في الليل فيزعجه، فنرى لئن عوفي لا يأكل عرقا ولا يأكل ولد ما له عرق، فاتبع بنوه في إخراج العروق من اللحم استنارا به واقتداء بطريقته. أعتقد أنه أظن والله تعالى أعلم مقتضى السياق المقصود بالعروق هنا الذي يعني أظن الله تعالى أنهم يقصدوا هنا به الليل ليش تغير الأوردة بسرعة ذكر عن الأوردة أو الشرعية الدموية، وإن كان وربطه هنا بالعرق النتا، عرق النتا أعصب وليتا وعام الأوردة الدموية، فعلى أي حال هذا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كما ترون موقوف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قالوا كان يعتريه العرق النتا بالليل فيزعجه، فهذا العصب معروف هذه الحالة، فنعرف لئن عوفي لا يأكل عرقا، فما أدري هل كان الظن فعلا بالعصب، فهذا يحتاج لمرارة يعني تشريحية حتى الإنسان يستخرج الأعصاب أو العصب نفسه حتى لا يأكله، في حين الأوعية الدموية قد يكون يعني الأمر أسهل، والله تعالى يقول: فاتبع بنوه في إخراج العروق من اللحم استنان به واقتداء بطريقته. وقال الرازي نقل يعني بعض النصوص عن التوراة، وكما تعلمون من خصائص الكتاب القاسمي ويأخذ من ذاته أنه يغرق أحيانا في ذكر الإسرائيلية، فذكر هنا أيضا بعض الأخبار الإسرائيلية في هذا الباب. فعلى هذا التأويل على التأويل الأول بدأ بدأ بقى يعني إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه قلنا إنها لحوم الإبل وألبانها، فإن هذا يكون تبررا وتعبدا وتجهدا وقهرا للنفس طلبا لمرضاة الحق تبارك وتعالى. أما إذا قلنا إنه نظر لأن عوفي من عرق النتا لا يأكله أبدا ولا يأكله أحد من ولده، فهذا يكون إما وفاء بالنفس وإما تداويا وإما لكونه يجد نفسه تعافه، والله تعالى أعلم. على أي الأحوال أقرب ما ينبغي تفسير كلمة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه هنا التحكيم هنا يأتي بمعنى الامتناع، بمعنى الامتناع وليس بمعنى أنه هو الذي يحرم من تلقاء نفسه، وإنما امتناعه عن التعاطي، ويكون على حد قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. وفي هذه الآية رد على اليهود وتكريم لهم حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعي عليه في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا وأخذهم عنها. وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقوله تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فاليهود لعنهم الله أرادوا جحود ما غضبهم واشمأزوا منهم وما تعظوا مما نطق به القرآن الكريم من تحريم الطيبات عليهم لبغيهم وظلمهم. يعني حينما نزلت هذه الآيات تشنع اليهود وتظهر أن الله عاقبهم بتحريم بعض هذه الطيبات هم أرادوا أن يبرئوا ساحتهم مما وصفهم به القرآن. فقال لسنا بأول من حرمت عليه وما هو إلا تحريم قديم فكانت محرمة. يعني هذه الأشياء يقولون إليهم لم تحرم عقوبة لنا لم تحرم عقوبة لنا بل هي محرمة من مدة بعيدة إنها كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم ومن بعده من بني إسرائيل وأهلهم شرا إلى أن انتهى التحريم إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلك. والمقصود والعياذ بالله أنهم لعنهم الله يكذبون شهادة الله تبارك وتعالى عليهم بالبغي والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وما أعد الله تعالى من مساوئهم. فهم أرادوا أن يطعنوا في هذه الشهادة الإلهية بأن قالوا لا هي ما حرمت علينا نحن ابتداء بسبب البغي والظلم لكنها حرمت من قديم. يقول تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أي في دعواكم أنه تحريم قديم. ولا شك أن في هذه الدعوة وهذا التحدي يعني خاصة أنهم لم يجسروا على أن يأتوا بالتوراة بالفعل ويتلوها وإنما ذهبوا وبهتوا وانقلبوا صاغرين فلم يستجيبوا للتحدي ولم يحللوا التوراة حتى يؤيدوا يعني هذه المدعى. فمن افترى أي تعمد على الله كذبا الكذب في أمر المطاعم أو في غيرها من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يقول كل صدق الله يعني الله سبحانه وتعالى صدق فيما أخبر به وكذبتم أنتم فهذا فيه تعريض بكذبهم كل صدق الله يعني وأنتم الكذبون الذين تكذبون وتفترون على الله الكذب. فاتبعوا ملة إبراهيم يعني ملة الإسلام التي عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه والتي هي في الأصل ملة إبراهيم عليه السلام. يعني اتبعوا ملة إبراهيم وتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم حيث إنها اضطرتكم إلى تحريف كتاب الله وألزمتكم تحريم الطيبات التي أحلها الله إبراهيم ولمن تبعه. قل صدق الله. ومن الأدب هنا يقال إذا تلا الإنسان صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا كما ذكرنا حنيفا أي مائلا عن الأديان الزائرة وما كان من المشركين. هذا فيه تعريض بما في اليهودية والنصرانية من شرك نوع ما شرك هو شرك إثبات الولد. وقالت اليهود عزير نبي الله وقالت النصارى المسيح حبل الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. كذلك أيضا ما عنهم عليه من الشرك أو عن النصارى في شأن المسيح عليه السلام بدعمهم إلهيته فكيف يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام وقد وقعوا في هذا النوع من الشرك الذي هو شرك إثبات الولد وإلهية عيسى. وما كان إبراهيم يدعو إلا إلى التوحيد والبراءة من كل معبود سوى الله تعالى وهذا هو نفس ما بعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول السيوطي رحمه الله تعالى يقول ونزل لما قال اليهود إنك تدعو أنك على ملة إبراهيم وكان لا يأكل لحوم الإبل والبارحة فنزل قوله تعالى كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ويهو يعقوب عليه السلام إلا ما حرم يعني التحريم هو كما كان معنا الامتناع إلا ما حرم إسرائيل على نفسه يقول وهو الإبل لما حرم له عرق النتى بالفتح والقصر فنظر يعني خطأ يقول لسان عرق النتى لكنه عرق النتى فنظر إن شفيها لا يأكلها فحرم عليه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة وذلك إنما كان بعد إبراهيم ولم تكن على عهد إبراهيم عليه السلام حراما كما يبلعه قل أي لكم فأتوا بالتوراة فاتلوها يعني ليتبين صدق قولكم إن كنتم صادقين يعني كنتم صادقين به فيه فبهتوا ولم يأتوا بها. قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك أي بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب لا على عهد إبراهيم لا على عهد إبراهيم عليه السلام فأولئك هم الظالمون أي المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صدق الله يعني في هذا كجميع ما أخبر به تبارك وتعالى وكما أرسلنا فيه تعريض بكذبهم فاتبعوا ملة إبراهيم أي التي أنا عليها حنيفا أي مائلا عن كل دين إلى الإسلام وما كان من المشركين وهذا أيضا كما ذكرنا تعريض باليهود والنصارى ونزل لما قالوا قبلتنا قبل قبلتكم. قال اليهود للمسلمين قبلتنا يعني لبيت المقدس قبل قبلتكم. فنزل قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات إلى آخره. فقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس يعني وضع متعبدا للناس وضع متعبدا يعني مكان يعبد فيه الله تبارك وتعالى لنسكهم ولعبادتهم للذي ببكة ببكة يعني معنى في مكة الباونة معنى في الذي ببكة بالباء وهي لغة في مكة ما مكة مكة بالباء مكة سميت بذلك لأنها تبك أعناق الجبل تبك بالباء أيضا أعناق الجبل يعني تدكها. فنام الملائكة قبل خلق آدم ووضع بعض الأقصى وبينهما 400 سنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. مباركة حال من الذي يعني أنه لا بركة وهدى للعالمين لأنه قبلته فيه آيات بينات مقام إبراهيم فيه آيات بينات منها مقام إبراهيم فهنا يفضل منها مقام إبراهيم عليه السلام أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت فأسر قدمه فيه وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه ومنها تضعيف الحسنات فيه. السيوط كان وضع يده في الأصل وأن الطير لا يعلو وفي الحقيقة هذا كلام لا دليل عليه لا دليل على أن الطير لا يعلو فوق الحرب يقول لا يعلو إلا استشفاء كما قيل ومن دخله كان آمنا كان آمنا هذا يعني تكليف شرعي يعني من دخل الحرم فأمنوا ولا تتعرض له بسوء ولا يجوز أن يتعرض له بقتل أو ظلم أو غير ذلك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إن أول بيت وضع للناس أي لنسكهم وعباداتهم الذي ببكة أي البيت الذي ببكة أي فيها وفي ترك الموصوف من التفخيم ما لا يخفى وبكة لغة في مكة لأن العرب تعاقب بين الباء والميم بيحصل نوع من التبديل ممكن كلمة عبر عنها أحيانا بالباء وأحيانا يبدأ الباء بالميم كما في قوله مثلا ضربة لازمة أو ضربة لازمة الباء تبدأ أحيانا أو تتعاقب مع الميم ضربة لازمة أو ضربة لازمة كذلك النميط أو النبيط اسم موضع مكان في الدهناء تسمى النبيط أو النميط أحيانا تبدأ كما أخذنا كذلك قولهم أمر راتب أو أمر راتب وأغبطت الحمى وأغمطت الحمى وقيل مكة البلد ومكة موضع المسجد سميت بذلك لدفقها أعناق الجبابرة فلم يقصدها جبار إلا قسمه الله تعالى أو لاصطحاب الناس بها من مكه إذا فرقه ووضعه إذا زحمه كما أن مكة من مكه مكة يعني مكه أي أنقذه وأهلك لأنها تهلك من ظلم فيها وألحق وتنقص الذنوب أو تنسيها مباركا أي كثير الخير لما يحصل لمن حجه أو اعتمره واعتكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب وهدى للعالمين يعني لأنه قبلتهم ومتعبدهم. وذكر بعض المفسرين أن المراد بالأولية كونه أولا في الوضع والبناء وروى في ذلك آثارا منها أنه تعالى خلق هذا البيت قبل أن يخلق شيئا من الأراضي ومنها أنه تعالى بعث ملائكة لبناء بيت في الأرض على مثال البيت المعمور وذلك أحضر خلق آدم ومنها أنه أول بيت وضع على وجه الماء عند خلق السماء والأرض وأنه خلق قبل الأرض بألف عام وليس في هذه الآثار خبر صحيح يعول عليه والمتعين أن المراد أن أول بيت يعني أول بيت وضع مسجدا كما بينه رواية ابن أبي الحاتم عن علي رضي الله عنه في هذه الآية قال كانت البيوت قبله يعني إن أول بيت وضع للناس البيت الحرام هو أول بيت مطلق يطلق عليه إطلاق بيت لا البيوت كانت موجودة قبله بلا شك البيوت كانت موجودة قبله لكن المقصود هنا كما يقول هنا كانت البيوت قبله ولكنه أول بيت وضع لعبادة الله تعالى أول بيت وضع للسجود لله لعبادة الله سبحانه وتعالى مكان يعبد به الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قبل غيره يعني أوله قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال 40 سنة ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصليه فإن الفضل فيه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به فقال معلوم أن سليمان بن داود الذي بنى المسجد الأقصى قالوا إن الذي بنى المسجد الأقصى سليمان بن داود وبين وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام. ويقول ابن القيم هذا من جهل القائل فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه سليمان فقط جدد المسجد الاقصى ولم يؤسسه التاثير هو كما الذي اسسه هو يعقوب ابن اسحاق عليهما السلام بعد بناء ابراهيم عليه السلام بهذا المقدار. يعني ابراهيم اولا بنى البيت الحرام بعده ب 40 سنه بنى يعقوب ابن اسحاق المسجد الاقصى. اما سليمان ابن داود عليه السلام فانما له من المسجد تجديده لا اقصى بنائه. فيه ايات بينات مقام ابراهيم والمقام هنا المقصود به الحجر الذي قام عليه ابراهيم عليه السلام عند رفعه قواعد البيت. قال ابن كثير وقد كان ملتصقا بجدار البيت. اصل المقام ابراهيم اللي هو موجود الان في القبه النحاسيه الزواجيه المعروفه من هنا نظر فيها راى الحجر وعليه قال ابراهيم عليه السلام الى يوم ما زالت قائمه الى اليوم ما زالت اخر الذي طبع على هذا الحجر من وقوف ابراهيم عليه السلام اثناء بناء البيت ما زال حتى الان قائما وموجودا. ولكن يعني من محاسن الدوله الوهابيه انها تسد رائع الطرفات الشركيه التي كان يفعل بعض الناس للتمسك بهذا الحجر وتقديسه وغير ذلك فسدا لذريعه الوقوع في هذه الافعال. يعني حاطته به هذه القبه الزواجيه والنحاسيه المعروفه قريبه من الكعبه الشريفه. ومع ذلك لا يطلب الامر حتى تجد الجهله من كل البلاد الا رحم الله ايضا يعني اذا كان الزوجات يتمسحون به والنحاس ياتون بالقماش يعني ايضا يحاولون نكر اخذ بركات من الزواج كيف لو كان الحجر نفسه. الله المستعان. يقول ابن كثير وقد كان اي المقام ملتصقا بجدار البيت حتى اخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امارته الى ناحيه الشرق بحيث لا يتمكن الطواف منه ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الصلاه لان الله تعالى قد امرنا بالصلاه عنده حيث قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وذلك بان تجعل المقام بينك وبين البيت ان تجعل المقام بينك وبين البيت في اي في اي مكان خلف المقام. فلما كان المكان ملتصقا بجدار البيت فطبعا كان الناس يريدون ان يصلوا خلف المقام ويقتربون منه فيقتربوا منه فطبعا هذا يعوق يعوق الطائفين. لذلك اخره عمر رضي الله تعالى عنه كي يطوف الطواف ثم يصلي خلفه من يريد ان يصلي. قال بعض المفسرين ثمره الايه الترغيب في زياره البعض الحرم وفعل الطاعات فيه لانه تعالى وصفه بالبركه والهدى وجعل فيه آيات بينات. أما قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم يعني مقام إبراهيم من الآيات البينات لذلك السيوطي قدر هنا منها مقام إبراهيم يعني هي الآيات كثيرة منها مقام إبراهيم عليه السلام. يقول العلماء إن كل واحد من أثر قدميه في صخرة صماء وغوصه فيها إلى الكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقاءه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام وحفظه مع كثرة الأعداء ألوف سنة آية مستقلة. يعني هذه آية مستقلة من آيات الله تبارك وتعالى. المقام نفسه لأن هذا الحجر الذي ما زال إلى اليوم فعلا غرس بإبراهيم عليه السلام حتى الكعبين. لذلك تجدون التجويف اللي هو موضع أثر القدمين تجويف هائف مش تجويف صحي لكن تجويف هائف يعني يدل على أن هذا الحجر غاص في قدم إبراهيم عليه السلام كي يترك هذا الأثر الله تبارك وتعالى على وأن الله أعلن هذا الصخر لإبراهيم حتى ينطبع فيه أثر قدمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن دخله كان آمنا. الصلاة والسلام. ومن دخله كان آمنا. ومن دخله كان آمنا. يعني ومن دخله لا تتأكدوه. يقول أن هذا الفيديو فيه الآيات البينات ذكر هذه الآيات رفض قدر أصحاب الفيل لتجارته الصحية وتعزيز العقوبة لمن عتى فيه وإجابة مع من دعا تستجيب به وإذعان خصوصي لتوفيره من غير ذلك. ومن أعظمها الداخل منزلة الكل مقاصد الرمي الحجر الذي قام عليه عند ربه قواعد الفيل كلما على الجدار ارتفع الحجر في الهواء كل رئيس يقع الحجر و لم يستعمل ابراهيم عليه السلام كل ما سافر او يقف عليه لكن كان يقف على هذا الحجر فارتفع الحجر عن قامة ابراهيم عليه السلام هذا كفه وارتفع في الهواء من بدل الزبالة مثل ما يبني يبني على الزبالة فهو كان يقف الحجر عن حجر يقع به وهو يبني ان تعمل الحجر من الحجر. يقول كل ما على الجدار ارتفع الحجر في الهواء ثم لينا ريت هذا الحجر في نهاية البناء يقول فعرفت فيه قدماه كأنهما في القيم نفس الحجر وهذه من آيات الله تعالى بعدما خرج إبراهيم عليه السلام كما أمر بالجبر لما يمنع الله هذا الحجر الذي وقع هذا أنا حتى رافق فيه أو غلق فيه هذا ما يمنع عن الإسلام إلا في عمله كأنهما في القيم فبقي أثره إلى يوم القيامة. ومن آياته أن من دخل النفس العربي رفض عليه وحتى أسرحيته وأسره وتعقب الخطر من الأمان من أمان الشرعي وليس أمان الدولية خطرية المخطر بحرقة تمام وهذا البلد الأمين أولاً نرى أن أنها حرقة آبلة ويتخطف الناس من الحرقين وإذا ذلك كان عدل في الجاهلية حتى في الجاهلية كان عدل لو جرى كل دليل لو سكر كل مزري ثم لجا الى الحرب لا يطلق وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو وصلت فيه لقاء من الاخطاء ما بدستوه حتى ياخذ عنه كان تعظيما لا بيت لا الحرب وتعظيما الحرب لا دخل في الحرب لاحمد ولا يطلق ولا طبعا هذا الجزء اللي اذكر فيه ايات كل ايه قد تقر ولا تقر طويل لكن على ان تكون في هذه الاحراف مقاصد لا يكون في ايات Yeah. جماعة هي دي اللي بتتحرك. اذا كان غلط مثلا محرر من فتره وانت بتعمله جدا في نبيل انت تقرا في الذكريات الماضيه كده. كل هذا الامر وكل هذه الدنيا اللي فيها احلف اول من حاجه هو 30 لا هذه الدنيا اللي هيتها كل بقعه بقعه بقعه عليها يقول لك لا لا لا لا لا لا ولا اتكلم ولا اي ساعه سوى ان من افضل الله تعالى يعني موحده اذا لم يجد وان من اخر له يعني يبقى عليك ان نتفكر وان نتحرى البحث عن اسباب الثلاث على الدين وانا بقيت ايام ونطلق جميعا وكل من اعراض الارض يعني في الثلاث كثير كل من اعراض الارض والله تعالى انا وقال لك لن يبقى اخذ 100 وقل 200 سنه ومثل ثلاث الامر اللي اعرف ان الثواني مطلق ان هذه الثواني هي الموضوع يعني الانسان يفضل ووصف ان لا يصلي الرجل لم يدخل على دينه اذا ترك تحت الناس لا يظن ابدا ان الله تعالى يظلمه فيقول الانسان يمسك الاسئله كثيره الحقيقه تاتي من الفتنه الى الفتنه وهو تقرا كل مكان يضيع عسى رد الفتاوى والمعاناه الى هذه النار هذا ليس جديدا عليه لماذا لما طلع الفتاوى يأتي على هذه النهايه الامصار فيهم على دينه كالقاب به هذا الشخص تخيل ان تتفقد الرب لا انا اتفقد الرب فهل عناء شديد جدا هل نفس ما معنيه ان وصل الى ان تتفقد الرب ابص او حل لها وعناك لا تفقد ولا تلع الحق فيهم على كلمه يتفقد الحد يقصد يقصد يقصد يعني يفكر يقول لك يكتبه ويقصد عليه هو كتب جدا مع هذا الصراط الحديث الذي يعني يحرقه خلفه وعم يحرقه جدا وهل هي وصل لا معنى فريق الغريب الذي متى يكون خير غريب لكن ما تفعل شيء فلا واحد فإلا أهل خريبون هذا هو الغريب طبعا أنت الرسول على الزر حينما قال إن الإنسان بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى لغربا ويكون أدخل له وجاء الحمد لله الله أنه متسدا على هذا الخط ويعني فيها غريب كده فأنت غريب في كل مكان غريب والإنسان حينما يتلاقى مع الناس نوع من الأمية الدينية فيه غريب جدا أمنية دينية إلى أسوأ وأحق في الصلاة يعني كنت أتنفس مع أحد المسؤولات في أحد المناجم فتقول لي في آية في القرآن تقول لا حرج عليكم أن تكتبوا وجوهكم وأياديكم كل آية في القرآن أنا كتبت القرآن ثلاث مرات وفي آية في القرآن تقول لا حرج عليكم أن تكتبوا الوجوه والأيادي هذا نفس ربنا لا حرج عليكم أن تكتبوا الوجوه والأيادي طبعا الذي تقول هذا متغريب لا الوجوه ولا الايادي الله تعالى وكل كلام اكثر من كده من الحاجات ان يقولوا ايه يقولوا الفرع نظر كثير طب النظر كثير اكثر لا يعني والناس عقول من اكثر عن نظر كثير خلاص عقول من ذاك يعني من الذي تلقى قولها نظر كثير فكل يكون لك هذه فقط على الجهه الجهه فتكون نفس اعراض التي لقى فقط هذا الحد لا يسمع رجل من ذاك هذا الكلام المنطقي بالمنطق الخرق الله المستعان يعني من الحياه والمنطق يعني اشياء عجيبه جدا هذه نفس هذه المراه يعني تاخذ الجمله قد كده والصرع قد كده فتبدا تناقشها فتقول يعني ان يعني ان يعني ان هذا ليس نتيجه قد كان تقول تريد الاقتناع او انت تسال سؤال يعني تريد تعرف ادله او حق الفرع فعلا انا اكلمك واغير لك ذلك لكن هل بعد ما افرح وهي اختلاف الكلام هل تقول قرار ذلك ام تقول كما انا وضعت انت اقول قرار ذلك وانا غير الكلام يخرج من كده فمن حقيقه امنيه يعني كانت الواحد معايا في الصلاه مع كذا وكذا كانت في المطبخ احسن ساعه تقدر تغير الحمد لله اكثر من هذا الغراء وهذا العدم وهذا الجدل جاءت جهله ومعدود من امنيه تحت التكتيك امنيه ليس لها مثيل كم كلامك؟ أمية الدين ومع ذلك يعني يقرؤون على ومبدأ المنطق على الإطلاق من الإطلاق. بس حتى إذا كان يقول لك أنا عندي معلومة لا بني بشر. أي تعليم هذا؟ فالسائل يعني أن الغربة كما ترون في يعني أكد التواريخ التي مرة مرة كانوا سنة ثلاثة يعني كذلك توفيق رجع ثاني ويكون ثلاثة وغيره فعبد الله بن سبع رجع ثاني وابو زهر وابو لهب وعبد الله بن ابي يعني ما شاء الله صحته من اعداء الدين الذين يعني يكذبون بزهار بن عرب فلا رفض ولا مد ولا الا الى الله سبحانه وتعالى ولا يعني اعتاد وليس لها بدون الله كذب فعلي ان اعقل الزمن الواحد وقررته هي ان تذكر في جنب هذا الخلود يولد بالحق الى ان حصل التقرب وقت الحقيقة من الان. فكان يقول يا ولا حلو يقول على كفى حق الله به ولا يموتن الا وانتم مسلمون يعني موحدون لا احق بان نفسك بحق الله ايديه الذي ولا تفرق حتى لما يتامل يربط المسلم الجميع غير مسلم ولا تفرقوا انظر كيف سلم ولدك حتى كده يتفرق كلمة جميعا تفريغها منتدى واعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا الا على الكتاب واذكروا نعمة الله أي إنعامه عليكم يعني يا معشر الأوس والخفرج لأن طبعا كانت الدور قطعية تقول بإيه؟ بحق الآية واذكروا نعمة الله عليكم هذا إيه معناها كان خفرج يأخذكم يعني كلكم ودائلة ترون كما ترون الأجر واختلفوا أيديه لرجعت ما جاءهم البينات وهم اليهود والنصارى عليهم نعائم الله وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبلط وجوههم وتسود وجوههم يعني يوم القيامة فأما الذين اسودت وجوههم وهم الكافرون فيلقون بالنار ويقال لهم توبيخا أكفرتم بعد إيمانكم أي كان هذا الإيمان يقول يوم أخذ الميثاق أكفرتم بعد إيمانكم يعني يوم الميثاق وإن أخذ الله ميثاق بني آدم وإن أخذ الله ميثاق آدم ثم أريد أن يقع من آخر الآية ما ترى الكلام عليه بالتفصيل في رب الدعاء التوحيد أتفرق بعد إيمانكم يعني يوم أخذ الكتاب أذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم فهم المؤمنون ففي رحمة الله يعني جنة الله وثواب الله وإلا يعني ليس مكتوبا رحمة الله لكن إيه؟ آخر رحمة الله وقد يكون الجنة هم فيها قائمون تلك أي هذه الآيات تلك آيات الله تتلوها عليك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين يعني بان ياخذهم بغير جرم ولله ما في السماوات وما في الارض خلقا او ملكا وخلقا وعادلا ملكا فهو ربهم وخلقا فهو خالقهم وعادلا فهو ربهم والى الله ترجع الامور اي تطير الامور كنتم يعني يا امه محمد خطه لم يعرف الله تعالى كنتم يا امه محمد عز وجل في علم الله تعالى ثم رمتي اخت الناس كبرى تقول بالمعروف وتدعم المنكر وتؤمنون بالله فلو نعم عن الكتاب لك خير كان خير له اين اسم كان كان ايه خير له ولو نعم عن الكتاب لك خير له لما كان المال خير له منهم هم يعني منهم من نعم كعداء بن سلامه رضي الله تعالى عنه واصحابه واكثرهم الكافرون اي الكافرون أخرج ابن جرير عن قتادة حتى يثني أن عمر بن الخطاب الله عنه قال أهاب الحصول لله يا معشر المسلمين وإن المسلمين ثم لجنت أهله في معنى السلة ألا يجب أن على عهد الإيمان إذا ما تقفوا حديثما ولدوا بحسب من الله وحسب من الناس إليه ثم تعليه والمسكنة كما يضرب السيف على أهله هل يهودي يظهر من نفسه الفقر وإن كان غنيا ذلك بأنهم أجسد بأنهم تدافعوا كفار ويكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك تأكيد، ذلك الذين عصوا، يعني الذين عصوا أمر الله وكانوا يعتدون أي يتجاوزوننا الحلال لنا الحرام. قل القتل رحمه الله تعالى ضربت عليهم الذل أينما خلقوا إلا بحكم من الله وحكم من الناس، أن يحط فيهم الهوان فغاروا كما يحيط البيت المكروه من ساكنه أينما ولدوا إلا بحكم من الله بتقدير يعني إلا معتصمين أو متمسكين أو متلبسين إلا بحكم من الله فالمعنى ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا تحالى تقاطيه بحكم الله وحكم الناس يعني ذمة الله وذمة المسلمين أي لا عند لهم حق إلا هذه الواحدة وهي ابتداؤهم إلى الذمة لما قدوه من الذلة وباءوا بغضب من الله أن يستغفرون وظلت عليهم المكانة أي الفقر ليكون هذه الأوقاف أعرق سيء في الظلم أعرق سيء في الظلم ذلك يعني ظلت المكانة والتسليم الله والغلطة ذلك إلا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله أي استكبارا وعصوبا ويقتلون الأنبياء يعني أساسين من عند الله حقا ولما كانوا معصومين دينا ودنيا قال بغير الحق أي بغير حق يظهر حتى ذلك ثم عصوا وكانوا يعتدون اي اخذوا الذله والمسكنه في الدنيا ان العله من العله هي الكفر. واضح؟ فان لان الاخلاق على المعاصي يهون يعني الكفر، لان المعاصي طريق الكفر، المعاصي طريق الذي يؤدي الى حصول الكفر. الاقلاع على المعاصي والابتهال بمجاوزه الحدود يهون الكفر. قال أخلاق المعاملات، كنت أود لكل أحد يكون معها ورقة مختلفة ويكتب هذه الجملة الكبيرة. يقول قال أخلاق المعاملات لا يكتب لي، يريد كل وقت عليها كده أمام المكتب في مكان ثالث في البيت، ما يكتب لي ولا غيره، ما يكتب لي بفرق آداب وقع في فرق السنن، وما يكتب لي بفرق السنن وقع في فرق الفرائض، وما يكتب لي بفرق الفرائض وقع في التكرار السريعة، ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. من ابتلي بفرق في الآلات وقع في فرق السنة، يعني الشيطان يستدرجه أو يتهاوى في الآداب الشرعية، فقال هذه الآداب هذه أشياء لطيفة وسهلة، يستدرج الشيطان إلى أن يفرق في السنة. فرق السنة يمين التفريط في الفرائض، من ابتلي بفرق الآداب وقع في فرق السنة. ومن ابتلي بفرق السنن وقع في فرق الفرائض، ومن ابتلي بفرق الفرائض وقع في استحقار السريعة، ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والآية دليل على مراقبة ابن الراضي بذنب الأب وإن على أن يعني ضربت عليه ربنا فأينما تدركوا إلا بحد من الله وحد الناس. مع بني إسرائيل من اليهود والنصارى أن المفترض أنهم يعني أن هذه الأجيال التي خاطبت قائلها عن بني إسرائيل لا ليس الذي خاطبت الأجيال، لكن تجد ان العقول قلنا ايه ذلك بما ذلك بانهم كانوا يذكرون الاسئله ويذكرون الانبياء بغير الحق، ذلك بما عقلوا المتابعه ويعتدوه، فيؤخذ من ذلك لان وكما قلنا في مغاربها من قبل ان الله تعالى يسلم عليهم ويوثقهم لرضاهم على افعال اهلهم لانهم راضين عن ان تفعلوا ابرهم من ان برايهم، فلذلك اوحدوا